بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه الآيات الثلاث من سورة الأنعام وصى الله تبارك وتعالى فيها عباده بعشر وصايا، فهي الوصايا العشر، وهذه الوصايا العشر هي من الوصايا المحكمات التي أنزلها الله تبارك وتعالى في كل كتاب ولم ينسخ منها شيء، فليس فيها أمر منسوخ ولا نهي منسوخ، بل هي كل هذه الأمور من الأمور المحكمة. وقد عقب الله تبارك، الآية الأولى تضمنت خمس وصايا وختمها الله قال ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، والآية الثانية اشتملت على أربع وصايا وقال فيها جل وعلا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، والآية الثالثة كان فيها وصية واحدة جامعة وقال جل وعلا في بعدها ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه الوصايا العشر يعني هي الدين القويم الذي يعني أرشد الله تبارك وتعالى إليها عباده وصاهم به. والوصية، إذا قيل وصية، الوصية أكبر من الأمر، وذلك أن الأمر أمر أو نهي. لما أن تكون وصية إنما هي من دائما الوصية تصدر من الذي المحب لتبارك وتعالى كل ما احتجوا به ودعاهم إليه الرب الإله وحده سبحانه وتعالى، فقال لهم سيروا في دربكم طريقتكم ومكانتكم التي أنتم عليها من الشرك والكفر والعناد لله تبارك وتعالى، فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار، النصر والتمكين في الدنيا والفوز والسعادة في الآخرة. ثم قال جل وعلا مبين الحكم الذي عنده إنه لا يفلح الظالمون، إنه الحال والشأن أن الظالم لا يفلح، وذول يرتكبوا أكبر الظلم بكذبهم على الله تبارك وتعالى وافترائهم وردهم الحق وتكذيبهم بالحق المنزل لهم من الله تبارك وتعالى، وأكبر الظلم الشرك بالله تبارك وتعالى الذي يفعلونه. هذا بقى فاصل لبيان سخافة عقولهم. فقال جل وعلا وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيب. انظر يعني الافتئات على الله تبارك وتعالى والتعالي عليه وإظهار التفضل له. جعلوا له، الجعل هنا بمعنى أنهم خصصوا بناء على اعتقادهم وصيروا، جعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبة، لله قربة منهم، قربان يتقربون به إلى الله، مما ذرأ خلق، مما خلق الله تبارك وتعالى من الحرث الزراعة، والأنعام بهيمة الأنعام المأكولة، وهي الثمانية أزواج التي خلقها الله تبارك وتعالى لعباده، اللي هي الغنم والماعز والإبل والبقر، هذه بهيمة الأنعام. فهؤلاء جعلوا لله وهو خالق الحرث والزراعة، جعلوا لله نصيب، قالوا هذا نصيب لله، كأن هذا أولا الذي خلقه الله تبارك وتعالى وأعطاهم إياه، ظنوا أنه استحقاق لهم وأنهم هم أهله وهم ملاكه، وتفضلوا بجزء منه على الله تبارك وتعالى، كأنهم متفضلون بجزء منه على الله. فبدلا من أن يقروا بأن هذا ملكه وخلقه وعطاؤه لهم، وينتظروا في ذلك أمره سبحانه وتعالى فيما يجعل من القربان من الزكاة، وما يحل لهم أن يأكلوه ويشكروا الله تبارك وتعالى عليه، لا، بل ظنوا أن هذا ملكهم وهذا حقهم، ثم كأنهم تفضلوا بشيء منه على الله تبارك وتعالى. لا حول ولا قوة إلا بالله. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله، قال جل وعلا بزعمهم، فقالوا هذا لله، يعني هم الذين اشترعوه وخصصوه وقسموه لله تبارك وتعالى. قال جل وعلا بزعمهم، الزعم هو يعني الاعتقاد الباطل أو القول الباطل. وهذا قسم آخر من القرابين، قالوا وهذا لشركائنا، وهذا لشركائنا آلهتنا، وسماهم الله تبارك وتعالى شركاؤهم لأنهم اعتقدوا أنهم شركاء لله، إما شركاء في الحق كما ظنوا الملائكة، قالوا إن لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فجعلوا الملائكة شريك لله تبارك وتعالى، قالوا إلا شريكا، قالوا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، وهم الملائكة، فجعلوهم شركاء لله، وكانوا يعني يتقربون إليهم كما يتقرب من الله، يعطون هذا لله وهذا قربان ملك. كذلك هذه الآلهة التي عبدوها من دون الله تبارك وتعالى، سواء كانت آلهة يعني ما يعتقدونه من الشمس والكواكب، أو لبعض الصالحين الذين ظنوهم كلات، أو لبعض الجن كما كانت ما رزقهم الله افتراء على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. بين سبحانه وتعالى أنه الرب الإله خالق هذا الرزق لعباده، وبين سبحانه وتعالى تشريعه الحكيم لعباده فيما يعني يقدمونه قربانا لربهم سبحانه وتعالى مع ما فيه من المنافع للفقراء والمساكين، وبين يعني ما أباحه لهم سبحانه وتعالى. قال جل وعلا وهو الله الذي أنشأ جنات معروشات، جنات بساتين معروشات، يعني تقوم على عروش كالأعناب الممتدة على يعني عرائش، وغير معروشات من أنواع البساتين، أنواع الفواكه، والنخل والزرع مختلفا أكله، نخل جنس لكنه مئات وعشرات المئات من الأنواع، ويختلف طعم كل نوع عن النوع الآخر، والزيتون والرمان متشابها شكلا وغير متشابه في الخواص وفي الطعوم وفي المنافع. قال جل وعلا كلوا من ثمره إذا أثمر، وهذا تناول هذا وأكله عند بدء ثماره شكرا لله تبارك وتعالى، وتذكر لنعمه العظيمة سبحانه وتعالى، وفي معرفة هذه النقلة الهائلة، انظر هذه النبتة من هذه الأرض تخرج، ثم في كل حين من أحيانها تخرج يعني هذه الثمار رزقا للعباد، فلتذكر هذا كله من ثمره إذا أثمر، الأمر هنا بالأكل لإباحة، وكذلك لأن عند يعني بضوء الثمرة وظهورها فيها يعني ذكرى عظيمة لتذكر نعمة الله تبارك وتعالى عند هذا الظهور، كما يعني الآية عندما تظهر الشمس في شروقها وفي غروبها آية، مجيء الليل آية، فكل يعني آية من آيات الله تبارك وتعالى وخلق عند ظهورها يكون هناك فيه شيء يذكر بها. فالتذكير الأكل منها عند بدو الثمرة وعند ظهور الثمرة تذكير بنعمة الله تبارك وتعالى في مجيء يعني وخروج هذا الرزق من الله تبارك وتعالى لعباده. كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاد. يوم الحصاد هذا قدموا يعني حق الله تبارك حقه، وذلك أن هذا حق الله تبارك، والله سمى حقه، وإلا أن الله هو الذي أخرجه لكم سبحانه وتعالى، وحق جزءا منه لما يعني لهذه المصارف النافعة للعباد، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. وهنا قدم الإنسان أن يأكل من هذا من الزرع الذي زرع ومن الثمار الذي يعني أثمرها، وحق الله تبارك وتعالى عند الحصاد، هذا خلاص عند الحصاد عند القطع والادخار أعطيه حق الله تبارك وتعالى عند ذلك. وهذا أيضا من رحمته ومن فضل الله تبارك وتعالى وإحسانه بعباده. ولا تسرفوا، إسراف مجاوزة الحد، سواء كان بالإهدار تهدر النعمة وديت، أو بتجاوز الحد في الطعام والشراب أو بوضعها في الحرام. ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وعلى ذكر الإسراف هنا يعني انظر ما يفعله يعني التجار المحتكرون الذين يحتكرون يعني هذه العزة، فيتقربون كذلك إلى هؤلاء الذين جعلوهم شركاء لله تبارك وتعالى في حقه وفي التقرب إليه وفي عبادته جل وعلا. وهذا لشركائنا. انظر أيضا بعد هذا، يعني هذه جريمة أخرى، قال جل وعلا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله. اختلطت هذه القرابين بعضها ببعض، وضع شيء مثلا مما هو يعني لله مع ما جعلوه لشركائهم، فما كان لله، الله يقول فهو فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، فإنهم إذا ضاع شيء مما خصصوه للأصنام ودخل في حق الله تبارك وتعالى لا بد أن يأخذه ويقول لا، هذه الله غني، وأما هؤلاء الشركاء ففقراء، ولا بد أن نرجع هذا الحق إليه، أو هلك شيء مما جعلوه لله أو اضمحل فإنهم لا يهتمون به. لكن إن هلك شيء من هذه القرابين قبل أن يؤدونها إلى لشركائهم فإنهم لابد وأن يعوضوها وأن يضعوا محله. قال جل وعلا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، لا يمكن في عند التقرب يأخذوا شيء مما خصصوه لأصنام ويذبحونه ويتقربون به إلى الله تبارك وتعالى، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. أما إذا احتاجوا من أن يأخذوا مما جعلوه قربانا لله ليذبحوه إلى أصنامهم فلا بأس عندهم يجوزون ذلك. قال جل وعلا ساء ما يحكمون، يعني هذا الحكم حكم جائر باطل، حكم يقدمون فيه هذه الآلهة المخترعة المصنوعة التي افتروها من عند أنفسهم على الرب الإله سبحانه وتعالى. إذن ما اعتقادهم بالله؟ فالله تبارك وتعالى عندهم في المنزلة الثانية بعد هذه الآلهة المدعى. قال جل وعلا ساء ما يحكمون. أكثر من هذا قال جل وعلا وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وكذلك يعني كذلك في يعني شأن ضلالهم وشأن يعني حكمهم السيء، زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم. هؤلاء الشركاء الذين عبدوهم من دون الله تبارك وتعالى وخاصة من الجن، زينوا لهم يعني جملوا لهم وحسنوا لهم أن يتقربوا بأبنائهم إلى أصنام، وكذلك أن يذبحوا ويقتلوا بناتهم ويدفنونها أحياء وهي الموؤودة. وهذا من يعني من ال من أضل وأظلم التشريعات أن يشرع لهم هذا النحو، سواء كان هذا قربة لهذه الأصنام فأولادهم التي هي أولادهم يتقربون بها إلى غير الله تبارك وتعالى، وكذلك تأمرهم هؤلاء الشركاء بأن يعني يقتلوا أولادهم على هذا النحو من الظلم، فقد كان العرب يعني يئدون البنات خوفا من الفقر أو خوفا من العار. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، قال جل وعلا ليردوهم، هذا من الردى من الهلاك، هلاك في الدنيا وهلاك في الآخرة، ليردوهم بهذه الخسارة في الدنيا، الخسارة في الآخرة عند الله تبارك وتعالى، لأن هذا الذي ساروا فيه من الشرك بالله تبارك وتعالى والافتئات عليه وتشريع ما لم يشرع والحكم عليه على الرب جل وعلا وللرب بهذه الأحكام السيئة، هذا يوصلهم الردى، ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم، يخلطوا عليهم دينهم، دين مختلط ومبتدع، دين ملبس يعني يظنونه حقا وهو باطل، فهو يعني أمر قد يكون في ظاهره أنه من الحق وأن هذا نحن نعطي لله ونعبده سبحانه وتعالى ونعطي لآلهتنا وهذه الآلهة هي توصلنا إلى الله تبارك وتعالى، ففي الظاهر يقنعون أنفسهم بهذا بأنه حق وهو أمر يعني قد التبس عليهم يعني لبس عليهم وأصبح هذا الحق هذا الكذب لبس في ظنهم لباس الحق على هذا النحو والتبس عليهم يعني طريق الرب سبحانه وتعالى. وليلبسوا عليهم دينهم، قال جل وعلا ولو شاء الله ما فعلوا، لو شاء الله تبارك وتعالى ألا يفعلوا هذا وأراده أن يكون هذا كونا وقدرا لا فعل، لا والله تبارك وتعالى قادر على يعني فنواصل العباد كلها بيده سبحانه وتعالى وقلوب العباد بين أصبعين من أصابعه سبحانه وتعالى وهو يصرف القلوب والأبصار، فلو أراد الله تبارك وتعالى تصريفهم إلى الطاعة والعبادة وتوحيد الله تبارك وتعالى وأن لا يفعلوا هذا يعني هذا الكفر السخيف وهذا الشرك وهذا الحكم الرديء لفعل الله تبارك وتعالى، ولكن الله تبارك وتعالى لم يرد هذا، إنما خذلهم سبحانه وتعالى لاتخاذهم يعني هذا الطريق ورضائهم به. ولو شاء الله ما فعلوه، قال جل وعلا فذرهم وما يفترون، ذرهم اتركهم وما يفترون والذي يفترونه، فهذا افتروه لأن هذا كله كذب، هذا كله كذب يفتروا على الله تبارك وتعالى، فإن الله لم ينزل لهم سلطانا من عنده، كتابا من عنده، وحيا من عنده، حكم من عنده يحكمون به هذا الحكم، وإنما هذا ما أملته عليهم أهواؤهم وما وسوست به إليهم شياطينه. أيضا تتمة من سخافة عقولهم في التشريع، قالوا قال تبارك وتعالى وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا طعمها إلا من نشاء، بزعمهم هذه خصصوا أنعام بعض الأنعام حرث من الزراعة حجر، الحجر محجورة يعني ممنوعة، فهذه يحجرونها يمنعونها، يقولون هذه لا يطعمها إلا من نشاء يعني من ضيف أو أهل أو غير ذلك، هذول يقول يعني حكمها في هذه المحجورة الذي يخصونها ويحجرونها، هؤلاء هم الذين يعني يخرجون لها الحكم الذي يريدون، لا يطعمها إلا من نشاء، قال جل وعلا بزعمه يعني أن هذا كذلك تحريم هذه الأنعام وثمرات الزرع جعلها حكمها لهم وتحريمها على من لا يريدون تحكم من عندهم وتشريع من عند أنفسهم، قال جل وعلا وأنعام حرمت ظهورها، أنعام يحرمون ظهورها يركوبها كما فعلوا مثلا في الفحل الذي يخرج 10 بطون فهذا يقود الخلاص، حمى ظهره لا يركب، هذا لا يركب ويجعلونه لأصنامهم. أنعام حرموا ظهورها أي ركوبها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه. أنعام عندما يذبحونها يذبحونها لأصنامهم وأوثانهم، ولا يستحلون ذكر اسم الله تبارك وتعالى عليها، لأنهم كأنهم يرون أن هذا من الإثم، خلاص هذه خصصة الأصنام فلا يذكر اسم الله تبارك وتعالى عليها وتعالى، ليكون عاقبة ذلك أن يضل الناس بغير علم، أو مريدا أن يضل الناس بغير علم. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ثم قال جل وعلا: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. هذا أمر من الله تبارك وتعالى رسوله أن يتلو عليهم هذا، وأن يبين أن الله تبارك وتعالى لم ينزل على رسوله صلى الله وسلم من تحريم شيء إلا هذه الأربعة أشياء. قل لا أجد فيما أوحي إلي، ما أوحاه الله تبارك وتعالى لي، سواء كان هذا الوحي هو الوحي هذا المقروء كتابه كلامه سبحانه وتعالى، أو وحيا أوحاه الله تبارك وتعالى لرسوله ليخبر به الناس بألفاظ من النبي صلوات الله وسلامه عليه. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة، ما ماتت حتف أنفها من هذه من بهائم الأنعام دون زكاة شرعية، أو دما مسفوحا، وقد كانت العرب تحل هذا وهذا، يعني تأكل الميتات وتسفح الدم، الدم المسفوح، الدم سواء كان في وقت الذبح أو من البهيمة وهي حية، أو لحم خنزير فإنه رجس. ويعني قرن الله تبارك وتعالى يعني لحم الخنزير، قال فإنه رجس بهذه الجملة الوصية التي تصم لحم الخنزير، وطبعا يدخل فيه كل ما يعني شحمه وكبده وكل ما يدخل في باب الأكل منه. أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، وسماه الله تبارك وتعالى فسق لأنه خروج عن طاعة الله تبارك وتعالى، وذلك بذبح بهيمة الأنعام للأصنام لمن لا يخلق ولا يرزق، والحال أن الله تبارك وتعالى هو خلقها، فهو الذي يعني عندما يبيح لعباده ذبحها فإنما يبيحه لهذه المنافع، إما لأن يطعم عباده سبحانه وتعالى فيما أحل لهم، وإما أن يتقربوا بها إلى الرب الإله سبحانه وتعالى، أما أن يتقربوا بها لأعدائه للأصنام التي تعبد من دونه فهذا إجرام، فهذا إجرام وفسق عن طاعته سبحانه وتعالى، أو فسقا أهل لغير الله به، أهل رفع الصوت يعني عند ذبحه باسم غير اسم الله. قال جل وعلا: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، من اضطرته ضرورة الأكل إلى شيء من هذا، ضرورة الموت، أن يعني ضائقة الجوع حلت به في قفر أو برية أو حاضرة، وشح الطعام إلى درجة أنه يفضي إلى الهلاك، فمن اضطر يعني للأكل من هذه المحظورات هذه الأربعة غير باغ يريد مشتهن لهذا الأمر ومريد له. وطبعا بعض هذه عند بعض الناس تشتهى كالخنزير وغيره والدم وغيره، غير باغ يريد ديت، ولا عاد يعني متجاوزا حد الضرورة، بل هذا حد ديت فيأخذ ديت، لا يريد الأكل بهذا ولا هو يعني كذلك معتد في أكله، فإن ربك غفور رحيم لهذا المضطر الذي دفع يعني غائلة الجوع بشيء من هذه المحرمات ليمسك الرمق. ثم قال جل وعلا: وعلى المحاصيل ثم يغرقون ويتلفون معظمها ويبقون ما تحتاجه الأسواق فقط. لهذا لا شك أن هذا يعني من أعظم الإتلاف والإسراف لخلق لما خلق الله تبارك وتعالى ولما أخرج العباد، إنه لا يحب المسرفين. ثم قال جل وعلا: ومن الأنعام حمولة وفرشة. خلق لكم من أنعام بهيمة الأنعام، سميت الأنعام هذه الإبل والبقر والغنم لما فيها من كثير النعم، نعم الله تبارك وتعالى. حمولة تحملون عليه كما الإبل، وفرشا، الفرش قيل هو يعني صغار منها، فالحمولة التي تكون معدة للركوب، والفرش الصغيرة التي لم يعني تبلغ بعد الحمل. ولكن حمولة نوع منها يحمل عليه كالإبل، وفرش وهو كل ما يفترشه الإنسان، إنما هو من الأنعام، صوفها وبرها جلودها شعرها، هذه كلها أصبحت يعني فراش للإنسان يفترشه وأثاث له. ومن الأنعام حمولة، منها يعني خلق الله تبارك وتعالى الأنعام ما تحملون عليه وتسيرون به وتقطعون به المسافات، وفرشا من هذه يعني هذا كذلك من الأنعام تأخذون جلودها وأصوافها وأوبارها فهي فراشكم، كلوا مما رزقكم الله من الأنعام، لحومها ألبانها كلوا من هذه، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، لا تتبعوا خطوات الشيطان فيما يشرع لأتباعه وأوليائه. خطوات جمع خطوة، والخطوة هي واحدة الخطى اللي هي نقلة واحدة من الأرجل، وهذه الخطوة كأن من يسير في تشريع الشيطان كأنه يسير خلفه في ويمشي خلفه في خطواته. وخطوات الشيطان هي ما هنا في هذا التشريع ما شرعه لأوليائه من هذا الحرام، شرع لهم الوصيلة والحام و هذا لله، هذا للشياطين، تذبح بغير أن يذكر اسم الله تبارك وتعالى عليها. قال جل وعلا: ما جعل الله من وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إن الشيطان لكم عدو مبين، فيشرع لكم ما يرديكم في الدنيا ويهلككم، وكذلك ما يسخط الله تبارك وتعالى عليكم في الآخرة. عدو، بين العداوة، عدو، وذلك أنه قد أخذ على نفسه أن يضل بني آدم عن طريق الله تبارك وتعالى في هذا الخسر، وأن يأتي بهم إلى النار. مبين، بين، يعني عداوته بينة لكل ذي عينين، وقد أبان الله تبارك وتعالى كل طرائق الشيطان وما يصنعه لإضلال يعني بني آدم، محذر منه سبحانه وتعالى كل التحذير، حذر من الشيطان منذ أن يعني أبى عن السجود لآدم، والله تبارك وتعالى حذر آدم، قال له: يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. هذه بداية. ثم قال تبارك وتعالى أيضا لآدم لما أهبطه إلى الأرض، قال: اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وحذر الله تبارك وتعالى من الشيطان، وحذر كل من الشيطان بكل سبيل. قال: يا بني آدم، قال ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، أعهد إليكم في كل الرسالات. قال جل وعلا: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فالله يقول: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، لا تسيروا خلف الشيطان فيما يعني يشرعه لكم من هذه التشريع الباطلة، إنه لكم، إن الشيطان لكم يعني عدو مبين. ثم هذه الأنعام التي خلقها الله تبارك وتعالى، قال: ومن الأنعام حمولة وفرشا، قال جل وعلا مبينا إياه، قال: ثمانية أزواج. الزوج هو الفرد الذي له يعني شبيه من جنسه فيسمى زوج. فإذا قلت عندي مثلا زوج حمام يبقى عندك واحدة، فالأنثى زوج والذكر زوج، فإذا كان عندك اثنين تقول عندي زوجين من الحمام، الرجل زوج وامرأته زوج أو زوجة وهما الاثنين زوجين، فالرجل والمرأة زوجين، ثمانية أزواج يعني ثمانية أفراد، وذلك أن كل اثنين يعني ذكر وأنثى، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين هذه أربعة، ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين هذه أربعة، هذه ثمانية أزواج. قال جل وعلا ثمانية أزواج، من الضأن اثنين اللي هو يعني الكبش والنعجة، ومن المعز اثنين التيس والعنز. قل أذكرين حرم أم الأنثين، يعني اسألهم هل حرم الله تبارك وتعالى يعني الكبش والتيس أو النعجة والماعز كما هم يقسمون هذه، فأحيانا يحلون هذا ويحرمون هذا ويجعلون هذا للأصنام ويجعلون هذا حلال وحرام. قل أذكرين حرم أم الأنثين أم اشتملت عليه أرحام الأنثين، الأرحام اللي هي منبت الولد، فهل يعني هل يقول لهم هل الله تبارك وتعالى حرم يعني ما اشتملت عليه أرحام الأنثين كما هم قالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء، فهذا التشريع هل هذا يعني يخبر الله تبارك وتعالى الله هو الذي خلق هذه الأنعام، هل هذا التشريع الذي تشرعونه هو الذي شرعه الله تبارك وتعالى لكم وهو الذي أوصاكم الله به؟ أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، نبئوني بعلم أخبروني، النبأ هو الإخبار الأمر العظيم بعلم، هل عندكم علم من الله تبارك وتعالى في تشريعاتكم الباطل التي شرعتموها من عند أنفسكم، هل عندكم بها أمر من الله حكم من الله وحي من الله سلطان من الله أنزل الله تبارك وتعالى لكم بهذا حتى تفتروا على الله وتقولوا هذا يعني تشريع له وتشريع يرضيه أو أن الله تبارك وتعالى يعني أوصانا بهذا؟ نبئوني بعلم إن كنتم صادقين في نسبتكم هذه التشريع لله تبارك وتعالى أو أن الله يعني أو أنكم شرعتموها والله تبارك وتعالى رضي عنها وأحبها. كذلك مما خلق الله لنا، قال ومن الإبل اثنين اللي هي فحل الإبل والناقة، ومن البقر اثنين الثور والبقرة، قل أذكرين منهم الفحل والثور حرم أم الأنثيين يعني الناقة والبقرة، قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين كما تدعون أم كنتم شهداء، هذا حرمنا كل ذي ظفر، يخبر سبحانه وتعالى أن أيضا تشريعه على يعني على السابقين على الذين هادوا، وطبعا تشريع الله تبارك وتعالى على اليهود كذلك منسحب على النصارى لأن الشرعة واحدة، شرعة موسى وعيسى شرعة واحدة، وإنما جاء عيسى عليه السلام طبعا متمما ومكملا لشرعة موسى، ولم يأتي فقط إلا ببعض برفع بعض الآثار التي كانت على اليهود كما في قول الله عز وجل أحل لكم بعض الذي حرم عليكم، هذا كلام الله تبارك وتعالى لعيسى، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، فهي شرعة واحدة. الله يقول وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ظفر يصطاد به، وهذا من الجوارح وهذا من الجوارح، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، حرم الله تبارك وتعالى عليهم شحوم البقر والغنم، قال جل وعلا مستثنيا من هذه الشحوم إلا ما حملت ظهورهما ما كان في الظهر ممن هو حول الكلى أو الحوايا التي يعني تكون حول الأمعاء أو ما اختلط بعظم أو ما كان من هذا الشحم مختلطا بعظم ويصعب نزعه منه فهذا يؤكل فيه، قال الله جل وعلا مشيرا إلى هذا قال ذلك جزيناهم ببغيهم، يعني هذا من الطيبات، هذه الشحوم شحوم البقر والغنم إنما هي من الطيبات وقد حرمها الله تبارك وتعالى عليهم ببغيهم بظلمه، بظلمه. البغي هو الظلم كما قال جل وعلا: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. فلما فشى فيهم ووقع فيهم هذه المنكرات عاقبهم الله تبارك وتعالى بأن حرم عليهم تحريما شرعيا وليس تحريما كونيا قدريا، تحريما شرعيا هذه الطيبات، لتكون هذا يعني زيادة في التكاليف الشاقة ليؤاخذهم بها، فإن فعلوها فيكون قد ارتكبوا حراما، فيكون هذا تضييق دائرة الحلال عليهم والتشديد عليهم ببغيهم. قال جل وعلا: ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. وإن الله سبحانه وتعالى لصادق فيما يخبر به عباده سبحانه وتعالى. فهذا المحرمات يعني هذه هي التي حرمها الله تبارك وتعالى على عباده، فأربعة أشياء وكلها من الرجس والنجاسة: الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. هذا المنزل في شريعة محمد صلوات الله وسلامه عليه، وهذه الآيات مكية نزل بعد ذلك يعني من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وهو تحريم الحمر الأهلية فزادت إلى هذا، وجاء تحريمها والنبي في غزوة خيبر، فإنه نادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، والحمر الأهلية هي الحمر المستأنسة، وأما حمار الوحش فإنه صيد. وجاء كذلك تحريم كل ذي ناب من السباع، السباع التي يعني لها أنياب يعني تفترس بها، وكل ذي مخلب من الطير والذي يصطاد به كذلك الجوارح، وهذه جاء أيضا تحريمها بالسنة بعد هذا. وقول الله: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، وقت تنزيل هذه الآية لم يكن محرما إلا هذه، ثم بعد ذلك نزل بعد ذلك الوحي على النبي صلوات الله وسلامه عليه بتحريم هذه الحمر الأهلية، وتحريم يعني كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. قال جل وعلا: فإن كذبوك ودعوا أن هذا ليس هو تحريم الله تبارك وتعالى وليست شرعته، فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. وهذه الآية فيها يعني مفاصلة وإيقاف على الطريق، وبيان أنه إن رعويتم ورجعتم إلى طريق الرب تبارك وتعالى فإن الله ذو رحمة واسعة لمن عاد إلى طريقه ومن التزم حدوده ومن تمسك بشريعته. فقل لهم: ربكم إلهكم خالقكم مولاكم الذي خلقكم ذو رحمة واسعة، ذو رحمة واسعة، ومن رحمته سبحانه وتعالى أنه يقبل العائد إليه والتائب من ذنبه. ثم: ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. البأس الشدة والعقوبة، بأس الله تبارك وتعالى عقوبته الشديدة إذا أنزلها فإنها لا ترد، ليس هناك من يرد بأس الله تبارك وتعالى، وعن من؟ عن القوم المجرمين، فهؤلاء هم الذين يخصهم الله تبارك وتعالى بالعقوبة عنده دون المؤمنين. والمجرمين جمع مجرم، والمجرم هو فاعل الإجرام، والإجرام الذنب العظيم. فقول ربكم ذو رحمة واسعة أي فارجعوا إليه والتزموا طريقه، ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين، اعلموها أنه مع استكباركم وبعدكم عن طريق الرب تبارك وتعالى فإنه ليس هناك من يمنع بأس الله تبارك وتعالى عنكم. فاصل آخر من احتجاج هؤلاء المشركين وجدالهم بالباطل. قال جل وعلا: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. قال جل وعلا: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. سيقول الذين أشركوا، وهذا يدل على أنهم لم يقولوه بعد، وإنما سيقولوه والله تبارك وتعالى يأتي بالشبهة وبالحجة والجدال الذي يريد المشركين أن يقولوه ثم يقول الجواب عليه. وهذا تعليم لرسوله وتعليم للمؤمنين لرد شبهات هؤلاء المجرمين. سيقول الذين أشركوا أي في المستقبل: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. إما أنهم كانوا يعتقدون هذا ثم بيحتجون به، وإما أنهم لم يفهموا ما أخبر الله تبارك وتعالى به عن قضائه وقدره، وأن كل شيء عنده بقدر. إنا خلقنا فالله تبارك وتعالى خالق كل شيء بقدر. إنا خلقنا كل شيء بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. سيقول الذين أشركوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. فيقولون: ما دام الأمر أن الله تبارك وتعالى يعني هو مقدر الأشياء وهو صاحب الأسباب وهو الذي يعني إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وكل أمر واقع في هذه الأرض وفي هذا الكون إنما هو واقع بمشيئته وإرادته، فإذا نحن منفذون. يقولون: نحن منفذون لأمر الله. سيقول الذين أشركوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فنسبوا هذا الأمر إلى إرادة الله تبارك وتعالى، وقولهم هذا يعني هو قول إبليس، هو قول إبليس الذي احتج بالقدر على أن ما فعله إنما هو يعني إرادة الرب فيه، كما قال إبليس يعني الملعون قال جل وعلا افتراء عليه، يعني أنهم نسبوا يعني هذا الأمر والذي فعلوه بأهوائهم وبكذبهم ونسبوه إلى الله تبارك وتعالى، فأصبح هذا افتراء عليه، افتراء كذبا. الافتراء اختلاق الكذب، اختلاق هذا الكذب المخترق ونسبوه إلى الله تبارك وتعالى افتراء على الله تبارك افتراء عليه. قال جل وعلا: سيجزيهم بما كانوا يفترون. تهديد وعيد منه سبحانه وتعالى على إثر ذلك بأن الله سيجزيهم بما كانوا يفترون بافترائهم هذا، بسبب افترائهم هذا سيجزيهم الله تبارك وتعالى. وهذا أكبر الذنب، ومن أظلم من افترى على الله يعني الكذب. فأظلم، لا أحد أظلم ممن يفتري على الله الكذب، وهؤلاء يفتروا على الله الكذب في هذه التشريعات الباطلة التي شرعوها وجعلوها من تشريع الرب سبحانه وتعالى. أمر جديد من تشريعاتهم الباطلة، قال جل وعلا: وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا. يختارون أنعام مخصوصة كأن تكون ناقة حامل أو شاة حامل، يقول الذي في بطن هذه يعني في بطن ناقتي هو لأولاد الذكور خاصة وليس للإناث منه شيء، فيحكمون هذا الحكم. ومحرم على أزواجنا يعني على نسائنا. أما إذا نزل ميتا فيأكله الجميع، يأكله الذكور والإناث، وأن يكن ميتا فهم فيه شركاء. إذا نزل ميتا، وكانت العرب تأكل الميت سواء كانت هذه الميتة يعني مما هو مولود أو من الذي يموت في بطن أمه، فإنهم كذلك يعني يأكلونهم. وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. قال جل وعلا: سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. سيجزيهم وصفهم يعني حكمهم هذا وتقسيمهم هذه التشريعات على هذا النحو، وهذه ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا، محرم على أزواجنا، أن يكن ميتة فهم فيه شركاء. هذا الوصف والتفصيل لهذه الأحكام وكونها من عندي من أهوائهم ومن عندي أنفسهم، الله يقول هذا الوصف الذي يصفونه هذا التشريع الذي يشرعونه على هذا النحو سيجزيهم الله تبارك وتعالى عليه، سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. حكيم يضع كل أمر في نصابه سبحانه وتعالى، لا شيء من أفعاله وأقواله خارج الحكمة، والحكمة هي العلم التام الذي به تضع كل أمر في نصابه. والله تبارك وتعالى هو المحيط علما بكل شيء، الحكيم الذي لا يفعل أمر إلا لحكمة سبحانه وتعالى، عليم بخلقه كلهم سبحانه وتعالى. ثم ختم الله تبارك وتعالى هذا الفاصل بهذا الحكم العام عليهم، قال جل وعلا: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم. قد خسر، حكم الله تبارك وتعالى قد التحقيقية، خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم. خسارة ضد الكسب، والخسارة هنا لهم بكل أنواع الخسارة. أولا في قتل الولد خسارة، خسارة الولد خسارة لهم هم، ثم الخسارة في الآخرة، خسارة الآخرة، دار الآخرة عند الله تبارك وتعالى، وذلك بأنهم أوردوا أنفسهم النار، سخط الله تبارك وتعالى، غضب الله عز وجل عليهم، خسروا يعني رضوان الله تبارك وتعالى والجنة. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، فإنهم لم يستفيدوا بهذا، قدموا قربان لما قدموه ولم يستفيدوا من وراء ذلك شيئا. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، والسفه الطيش والخفة، وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله. حرموا على أنفسهم كثير من هذه الطيبات وجعلوها للأصنام ولهذه للآلهة الباطلة وسيبوها وتركوها، فعندهم السائبة كانوا يسيبونها خلاص لأصنامهم، والحامي هذا خلاص حما ظهره فيتركونه لا يركبونه ولا يعني يأكلونه. فالله قال جل وعلا: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله كذبا عليه سبحانه وتعالى. قد ضلوا، قد للتحقيق ضلوا عن طريق الحق والصواب، وما كانوا مهتدين ولم يكونوا مهتدين. هذا من عند قول الله تبارك وتعالى: وجعلوا لله ما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، إلى هذه الآية قول الله تبارك وتعالى: قد ضلوا وما كانوا مهتدين. هذا يعني بيان سخافة عقول هؤلاء المشركين في تشريعاتهم، في لما يعني يظنونه قرب إلى الله تبارك وتعالى، والحال أنه كله تشريع لا يؤدي إلا إلى الخسارة في الدنيا والمحق عياذا بالله في الآخرة. وهذا بيان مدى يعني عقولهم ومستوى فهمهم، وبالتالي كيف يكون مثل هذا يعني حكم أو أهل لأن يسمع عن الله تبارك وتعالى وأن يفقه عن الله عز وجل وأن يتبع طريق الحق. ثم بعد أن بين الله تبارك وتعالى يعني ما أضلت به آلهة المشركين والمشركين، وما يعني ساروا فيه من هذا الغي والضلال، شرع الله تبارك وتعالى يقارن بين هذه الآلهة المدعى وبين ما تشرع لأوليائها وبين ذاته العلية سبحانه وتعالى. فقال جل وعلا: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. هذا هو الرب الإله الذي يستحق العبادة سبحانه وتعالى. انظروا ما خلق لعباده وما شرع لهم سبحانه وتعالى من حقه ومما أباحه لهم. وهو الله سبحانه وتعالى الذي أنشأ جنات معروشات، جنات جمع جنة، والجنة هي البستان، سمي البستان هذا جنة إذا كانت أشجاره وأغصانه يعني ملتفة، التفت أغصانه فهو يجن من يدخل في في في في داخله، معنى أنه يستر. وهو الذي أنشأ جنات معروشات، معروشات يعني لها عرائش، لها أعمدة وعرائش يعني تمتد عليها كما الأعناب أحيانا يكون يعني بعروش يصنعها البشر لها لتمتد عليه، وأحيانا يكون غير معروش ويعني يمتد على الأرض. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله. النخل معروف، والزرع كل ما يزرع وليست له يعني ساق من الحبوب والقوت الذي عليه قوام حياة الناس، قال جل وعلا مختلفا أكله. فالنخل متعدد الأكل، جنس واحد ولكنه مئات وعشرات المئات من الأنواع، كما قال تبارك وتعالى صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. فبين هذا الصنف وهذا الصنف من الفروق يعني في في في في في الطعم والخواص أمر بعيد جدا، علما أنه يكون قد يكون في أرض واحدة ويسقى بماء واحد. مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، هذه كذلك من دلائل عظمة الله تبارك وتعالى وقدرته. فإن الزيتون والرمان متشابها، قد يكون متشابه من حيث أنه نوع واحد ولكنه غير متشابه في الخواص في الطعم، فهذا زيتون أسود وهذا بنفسجي وهذا أصفر وهذا زيته كثير وهذا زيته قليل وهذا رمان حلو وهذا رمان حامض وهذا مز مع اختلاف درجات الألوان. فهذا أمر عظيم جدا، هذا التنويع والتفريق للتفكه وكذلك لبيان دلائل قدرة الرب تبارك وتعالى على الخلق. والزيتون والرمان متشابها في الشكل شكلا وغير متشابه في الخواص والموضوع، قال جل وعلا كلوا من ثمره إذا أثمر إباحة، هذه إباحة منه سبحانه وتعالى، وهذه الإباحة من الذي خلق، فالذي خلق هذا هو الذي يبيحه سبحانه وتعالى، فيقول كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. فيأمرنا سبحانه وتعالى بأن نؤتي حقه يوم الحصاد، فهذا تشريعه سبحانه وتعالى. وهذا الحق هنا لم يأتي مفصلا، وقد جاءت السنة بتفصيله، فمن حيث يعني الزروع والثمار التي تجب فيها الزكاة، قال النبي صلوات الله وسلامه عليه ليس فيما دون خمس أوسق صدقة، فخمس أوسق فما فوقها فيها الصدقة، وشرع النبي صلى الله عليه وسلم فيما يسقى من السماء العشر وفيما يسقى بالآلة نصف العشر، هذا الحق بينه الله تبارك وتعالى على لسان رسوله صلوات الله وسلامه عليه. كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا، ولا تسرفوا في الأكل وفي الإنفاق منه يعني في غير الباب المشروع، ولا تسرفوا أي حافظوا على هذه النعمة التي خلقها الله تبارك وتعالى لكم، فلا تضيعوها يعني في غير فائدة، لأن الإسراف إما أنه هدر بغير فائدة وإما أنه وضع في الحرام، لا شك أن الحرام كله إسراف صغير صغيره وكبيره، وكذلك مجاوزة الحد في الاستمتاع بالحلال كالأكل زيادة عن الحد والشرب زيادة عن الحد فهذا إسراف. فقال جل وعلا ولا تسرفوا أي في هذا الرزق الذي يعني خلقه الله تبارك وتعالى لكم، إنه لا يحب المسرفين، إنه الرب الإله سبحانه وتعالى لا يحب أن تكونوا من المسرفين أي الذين يجاوزون الحد. ثم قال جل وعلا ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فهذه الآية وهو الذي أنشأ جنات معروشات بين الله تبارك وتعالى فيها قدرته على يعني هذا الزرع وتشريعه سبحانه وتعالى فيما ينبغي على يعني على المؤمنين في نحوه من ما أباحه لهم وما يعطى لحق الله تبارك وتعالى، والله الخالق هو الذي له حق أن يشرع لعباده ما يشاء ما يأكلونه وما يتصدقون به. ثم الآية الأخرى تأتي لبيان حكم الله تبارك وتعالى في الأنعام، وهذا إن شاء الله نكمله في الحلقة الآتية. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم.